ان شاء الله نعمل سيره، نخلص جامع اليوم الحكم وندخل في السيره باذن الله تعالى ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، في الأصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، على موعد مع شرح كتاب المقدمه الحضرميه، وما زلنا في ابواب المعاملات والبيوع. اليوم نتكلم عن السلم. ان شاء الله سنجعل الكلام عن السلم فقط، يعني ناخذ فصل السلم ومعه ونقف عند الرهن لما يكفي علينا السلم اليوم. بس اسال الله ان يعني تستطيعوا ان تتدبروا وتفهموا معي ان شاء الله السلم. فسنقرا المتن اولا. مش عارف الكلام ده ايه بالظبط، تعبت من الموضوع. فصل السلم. السلم قال: ويصح السلم فيما يصح فيه البيع بشروط. طب ايش اولا معنى السلم قبل ان ندخل في الشروط؟ هو السلم هو نوع، معايا شباب كل، نوع من البيع، نوع مخصوص من البيع. يعني ايش مخصوص من البيع؟ انت لو تذهب تشتري اي سلعه، الزجاجه دي تجيبها على الرف وتاخذها، السلعه موجوده ام لا؟ موجود. او تروح تشوف سياره نوعها كذا تشتريها، موبايل نوع كذا تشتريه. هذه كلها السلع موجوده ومعينه كمان. يعني ايش معينه؟ يعني هي دي الزجاجه اللي بشتريها، عين الزجاج او السياره او الهاتف او شيء، ده نوع من البيع. السلعه فيها موجوده ومعينه. طب السلم؟ لا، السلم بيع موصوف في الذمه، شيء موصوف في الذمه. هو مش موجود، هو مش موجود اثناء المعامله، اثناء البيع. وكذلك هو مش معين. يعني ايه مش معين؟ يعني انت الان تريد تشتري مثلا، انت مطعم وتريد تشتري ارز، فياتيك تاجر يقول لك انا اوفر لك، بتحتاج كام في الشهر؟ طن من الارز. عايز نوع ايه؟ عايز نوع مصري او نوع البسمتي، مواصفاته كذا. فانا اتفق معك ان انا ساورد لك طن من الارز كل شهر، لم اقل لك ارز ماركة كذا ولا المصنع الفلاني ولا الشركه الفلانيه، لكن اتفقت معك على مواصفات. يعني مثلا لو قلنا ان في شركه ارز مشهوره اسمها الضحى، لو قلت لك انا ساتيك بارز الضحى، إذا أنا عينت الأرز من شركة الضحى، فأصبح أنا ببيع لك شيء معين الآن، ده البائع الأصلي. لكن لو قلت لك لا، أنت ما تريد إلا الأرز، عايز تريد أرز بنوعية معينة بجودة معينة منقى بطريقة معينة ما فيش فيه شوائب، سعره هيكون كذا، وأنا والكمية اللي أنت تريدها في الوقت الفلاني أنا أوفرها لك. أنا أعطيتك مواصفات، أو أنت طلبت مني مواصفات، وعلى هذه المواصفات أنا سأورد لك. بعض المطاعم تقول لك إيش اللي بيشتغلوا في اللحوم، أنا عايز مثلا لحم ضأن ما يكون مثلا النوع اللي هو البرقي اللي هو بتاع مطروح مش البلدي، في فرق في النوع. طب عايز منه كمية كام؟ كذا كيلو من اللحم، لأن مطعم. ما قلت لك جيب لي دبك النوع فقط، او انا عايز من النوع البلدي او السوداني او الهندي أعطيتك بوصفات وما اشترط وما قلت لك من المصنع الفلاني، الشركة الفلانية، من المحل الفلاني لم أعين، فقلت لي أنا أوفر لك ذلك. واحد بيشتغل في المطعم في الحلويات أو في الفواكه يحتاج مثلا فكة التفاح دي طول العام، فيأتي لمتاجر التفاح يقول له أنا عايزك تورد لي يعني بعد 4 شهور كمية مخزنة من التفاح مثلا 10 طن أمريكي أحمر، والكيلو يكون 4 تفاحات. اداني مواصفات فقط، شيء موصوف، ما اشترط علي مثلا التفاح اللي من مزرعة مغربي مثلا، أو الموز من مزارع مغربي، أو اسمه إيه الثاني المشهورين شربطلي أو كذا، يعني على يعني الأسماء المشهورة في هذا المجال. ما خصصت مزرعة معينة أو مكان معين، لكن أعطيتك مواصفات لهذا الشيء وكتبت هذه المواصفات واشترطت عليك أنك تسلمني في تاريخ معين. ده كده بيسمى بيع موصوف في الذمة. الشيء اللي أنا ببيعه مش موجود الآن، بل أحيانا يكون لسه ما اتزرعش، يعني ممكن يكون الأرز هيتزرع في شهر 8 وأنا دلوقتي في شهر 10 وبتفق على الأرز اللي هيتزرع في شهر 8 أو القمح اللي هيتزرع في شهر 7 أو الفاكهة اللي هتطلع في الصيف القادم إنك تورد لي، وهي حاليا مش موجودة. بس أنا هذا البيع هو يسمى السلم، وفي بعض الكتب يسمى السلف، وأبين لكم ليش اسمه السلم أو السلف. هذا البيع كان موجود في الجاهلية قبل الإسلام، لما دخل الإنسان المدينة وجد أهل المدينة يسلفون أو يسلمون في السنة والسنتين، يعني ممكن يعملوا عقود إنه يشتروا أشياء أو يبيعوا أشياء موصوفة بالذمة لمدة سنة وسنتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم أقرهم، لكن قال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، يعني وضع ضوابط فقط إنك لما تيجي تتفق على السلم تتفق على كميات محددة سواء بالوزن أو بالكيل أو بوصف محدد ولأجل محدد، يعني كمان يكون في معاد محدد أسلم فيك عشان ما يبقاش في جهالة، لكن أقر هذا البيع. لكن إيش الفرق بين البيع ده والبيع الأصلي اللي هو البيع المعين؟ الفرق إن البيع السلم فيه شرط مهم جدا كما سيأتي معنا الآن، أنا بديكم القصة كده ونتكلم عن نقرأ، إن لابد في عقود السلم إنك تدفع المشتري يدفع القيمة كاملة عند العقد. يعني أنا جاي أتفق الآن على الأرز عايز 10 طن مثلا ب10,000، أدفع 10 في 10 شوفوا 100,000، أدفعهم كاملة عند مجلس التعاقد، ما يبقيش منهم جنيه واحد. ليه؟ قالوا ده من ضمن الشروط اللي اشترطها الشرع. اصلا الارز موجود ولا مؤجل؟ مؤجل. فقالوا الاصول العامه في البيوع عندنا ان واحد لا يتم بيع مؤجل بمؤجل، يعني ما يبقاش كمان السلعه مؤجله والمال مؤجل، ده بيسموه اجل باجل، ده لا يصح شرعا. اما ان يكون السلعة موجودة وانت بتسدد مؤجل اللي هو البيع كأنه بالتقسيط او الاجل، او العكس، وده السلام بقى اللي معانا انك انت تدفع الكل عاجل والسلعة هي اللي تكون ايش مؤجلة، او عاجل بعاجل ان انا اروح دلوقتي المحل ادفع له الفلوس الان واخد السلعة الان، لكن اجل باجل هذا لا يصح شرعا عندنا، ليه امور تخص بالربا وغير ذلك. يعني ان السلعة مش موجودة وكمان الفلوس مش موجودة يبقى بعنا ايش؟ مفيش حاجة اتباعت كده، ما انا ببيع حاجه مش عندي وهو كمان ما يدفعش حاجه عنده، يبقى انا ببيع شيء اجل باجل لا يصح. فقالوا اذا في السلم لابد ان المال كله يدفع مقدما عند التعاقد ويكون التسليم هو المؤخر. طب اذا تم ذلك لا يصح السلم، ودي شروط منصوص عليها في السنه. انا بحكي لكم قصه ايش معنى السلم. طب الفرق تاني ايه بين البيع والسلم؟ ان البيع انا ببيع شيء معين محدد، اما السلم بشيء موصوف مش معين. يعني لو جيت اقول لك انا عايز عربيه بي ام 616 اذا كانت موجوده لسه لا مش عارف 2023، انا كده بعت عينت ام لا؟ ده بيع معين معين، يعني اقصد اقول لك ان بيع شيء محدد نوع السياره كذا وكذا وكذا وكذا، يعني اديتك الماركه والموديل والسنه، فبالتالي ايش ده اسمع البيع ده البيع الاصلي، بيع سلعه اللي موجوده معينه. لكن لو جالي واحد يقول انا عايز اشتري عربيه تكون يعني الماني مثلا وتكون مثلا من المستوى الاول موديل السنه وتكون فيها الفرامل كذا والشكل كذا وشكل كذا وكذا، وانا يعني عايز اشتري منك السياره دي، فانت تقول له والله انا طب اتركني انا هجيب لك سياره بالمواصفات ديت بتكون مثلا ثمنها مليون، فيقول له ادي المليون اهي نكتب المواصفات اللي انا عايزها كلها، ما حددتش ماركه بافتراض، انا بديكم افتراض ان طبعا دي في السيارات هتبقى صعبه شويه بافتراض، فيحدد المواصفات يمكن هي ظاهره شويه في المواد الغذائيه، ظاهره شويه في الثمار، تظهر في امور اخرى، لكن ان السيارات ماركات طبعا بتؤثر فممكن تكون اصعب شويه في التصور. المهم انه يكتب لي مواصفات وانا اسلمه على هذه المواصفات. هنا لم يعين لي لا المصنع ولا الماركه ولا هذه الاشياء. كل دي صور من صور السلم. في صوره هتبقى مشهوره لكم اكثر وانا هاخدها تجاوزا لان هي فرع بيسموها استصناع. انت الان عايز تشوفوا اللي هيعمل عفش يروح يشوف صور العفش، يعني اوضه النوم، الأطرهات، الاشياء دي صور، فيعجبه صوره فيروح يقول للراجل طبعا معرض المفروشات انا عايز زي دي، وممكن يكون صاحب المعرض هو اللي بيعرض. هي الاوضه موجوده الان؟ مش موجوده. فيقول له طيب الصوره اهي، نعمل مواصفات بقى، مواصفات ان الطول والعرض الدولاب، طول وعرض السرير، ارتفاعه قد ايش، اللون كم العدد، كل دي تكتب كمواصفات، ولسه او يعني سيصنعها من المصنع. هي مش موجودة، هي موجودة مش موجودة، يبقى انا كتبت موصوفة في الذمة ومواصفات، لابد هنا ادفع له قيمتها اولا في الذمة، يعني موصوفة في ذمتي انا دلوقتي بعت لك الغرفة دي بالوصف ده على ان انا مطالب ان انا اتيك بيها، لكن هي الغرفة لا مش موجودة، بس انا المواصفات كلها كتبت في كل شيء، ارتفاع وعرض وطول والوان وغير ذلك، كل شيء كتب، وحطينا الاجل انا متى اسلمك، بعد شهرين او ثلاثة، والالوان وكله. هذا يسمى بيع شيء موصوف لان الغرفة مش موجودة الان، فهذا نوع من السلم، لكن هو بيسمى استصناع ليه؟ لأنه داخل فيه التصنيع. غالب السلم بيكون في التجارة أو في الزراعة، يعني الشيء اللي هو بيتاجر بيه أو بيزرع فيه، لما بيتحول لشيء يصنع بيسموه استصناع، والاستصناع ده مثل السلم، بس هو يعني أصله هو السلم، اللي هو يجمع بينهم بكل نقطه بيع شيء موصوف في الذمة، مش موجود أمامي الآن. مش التفاح موجود عند الراجل هنا اروح اشتريه وامشي، لو انا لقيت التفاح قدامي وقلت له زين 2 كيلو خدتهم، ده بيع ايه؟ سلعه بسعرها عادي معينه. لكن لو انا عايز التفاح كمان 6 شهور مش وقت التفاح، وجبت التاجر قلت له انا بعد 6 شهور هتورد لي التفاح بالمواصفات دي، يبقى انا اشتريت شيء موصوف مش موجود. هو بقى يروح البايع يعمل بقى الاتفاق وياخد الفلوس، هو وظيفته انه يلف بقى على المزارع، يلف على البساتين، يوفر لك كام طن تفاح ده من اي مكان. طب هو ليه الشرع وافق على كده او ليه ايه الحكمه في ذلك؟ قالوا وده المعنى اللي بيسموه احيانا السلم او السلف. قالوا ليه الشرع جه ان احيانا، ودي تاخدوا بالكم منها، بعض المزارعين وبعض التجار بيحتاجوا رؤوس أموال مش عندهم، بيحتاج رؤوس أموال وما عندوش، فممكن يجي يقول لك إيه، أنا راجل بشتغل في الفاكهة والخضار وكده، أنا أورد لك اللي أنت عايزه من الفاكهة دي، مطعم، فندق، شركة، واحد بيصنع مربى ومحتاج فواكه عشان يعمل مربات، محتاج فواكه طول السنة، يجي له التاجر يقول له أنا أورد لك الكلام ده. طيب الشرع لما لقى ايش؟ ان التاجر ده ما هو محتاج انه دي تتزرع، يعني ممكن يروح لما يتفق مع المصنع انه يورد له كذا طن، محتاج فلوس عشان يروح يزرع الشجر دوت مثلا او يتفق مع مزارع ومحتاج راس مال. فجاء الشرع ييسر على الناس في ايه؟ سمح بالبيع ده، اللي هو عشان تفتكروش ان ده بيع ما لا يملك، مش احنا خدنا بيع ما لا يملك؟ بيع ما لا يملك لو انا السلعه مملكهاش محدده وببيعها. يعني السياره البي ام دي انا عندي معرض ومش موجوده معايا الان، بس انا هجيب لك البي ام من بره، بعتها بمملوكها وقلت لك بي ام وموديل كذا، ده اللي ما ينفعش، لان البيع ما لا يملك. لكن ده اللي لانه ببيع اعيان، اعيان محدده ليها صاحب، ليها مصنع، انا بعتها ولسه ما ملكتهاش من المصنع. لكن بيع السلم ده شيء لسه انا وصف. فهو لان الشرع اراد ان يمثل على اصحاب البايعين انه بيحتاج اموال عشان يقدر انه يزرع ويستثمر ويصنع، والمشتري احيانا عايز يشتري رخيص، فعمل فوافق على السلم ده ليه؟ انك لما هتدفع انت راس المال مقدما، انا هتاخد المال ده كبايع استفيد بيه، اقدر ازرع واصنع واجيب اشياء، هستفيد منه راس مال. وانت بتستفيد في ايه؟ طيب ان انت لما بتشتري سلم بتشتري السلعه باقل من ثمنها. يعني ايه اقل من ثمنها؟ لما تيجي تتفق معايا دلوقتي على التفاح واحنا في شهر 10، ما هو مفيش تفاح موجود، كيلو مثلا في العادي مثلا ب 40 جنيه. لما بتتفق معايا ان انا هتشتري مني الان التفاح، بس انا هسلمه لك كمان 7 شهور، انت مش هتشتريه ب 40، هتشتريه الان ب 25 وب 30. ليه؟ لان انت بتشتريه ومش موجود وبتدفع لي مقدم، فكانك هتشتريه بسعر ارخص، تتفق معاه الان وتستلمه في الميعاد اللي انت بتحتاجه فيه. فهنا انت استفدت كمشتري انك اشتريت بسعر اقل عن السعر. لو جيت لو استنيت لشهر 8 لما يجي التفاح هتشتريه ب 40، لكن انت بتتعاقد معايا من الان على 25 واسلمك في 8، فانت كسبت كمشتري سعر اقل، والبايع كسب انه خد فلوس وما كانش عنده راس مال، هياخد الفلوس دي دلوقتي انه هيقبض قيمه كلها، فيروح يشغلها ويعرف ينتج بيها ويزرع التفاح. فالاثنين كسبانين، انا كسبت رخص السعر اللي اشتريت بيه، وهو كسب انه جاله اموال مقدما الان ولسه هيزرع وينتج او يصنع، ولغايه ما يورد معاه ثمن 8 شهور يقدر ان هو يورد فيها. فاصبح المصلحه مشتركه بين البيع والمشتري. فالشرع شرع هذا البيع اللي هو بيع السلم، لان في تيسير على البيع وعلى المشتري، لكن وضع له شروط لابد يلتزم بها، والذي سنقولها الان. وهي اهمها ان كامل القيمه يدفع، واهمها ان يكون الوصف محدد تحديدا كاملا عشان لا يؤدي بعد كده للنزاع والمنازعه بين البائع والمشتري. يعني يقول له انا هشتري كذا بمواصفات كذا، ويحدد فيها اللون والجوده، ولو كان قماش مثلا نوعيه القماش ايه، وكل شيء حيث انه ينتفي فيه الغرر والجهاله. هذا معنى السلم. طيب انتوا هذه الشروط ستاتي، الشروط كلها جايه نقراها الان، لسه ندخل على الشروط تفصيلا. كل ده بشرح لكم يعني ايه السلم. نعم شايف. طب ما هو ده مش بيدخل في حكم الاتحاد اللي في السماعه اللي بنتكلم فلوس. لو هو مثلا مش عارف لسه اذا السماعه هتدفع ولا لا، فازاي هو هيبيع مقدما وهو لسه مش عارف هي هتدفع ولا لا؟ جميل. ما هو ده لو انا بروح لك المزرعه بشتري منك في المزرعه. الفرق ان انا ما بروحش المزرعه، انا دلوقتي تاجر فاكهه حتى ما عنديش مزارع، بس انا دخلت عليك انت صاحب المطعم او صاحب مصنع مربات، وقلت لك انت بتحتاج ايه؟ انت بتحتاج تفاح وكمثرى ومانجا للمربات. طيب انا هحط لك مواصفات وهوردك، عايز توريد امتى؟ انا الان ما ببيعلكش في البستان، انا ما يفرقش معايا لو البستان ده ما طلعش فيه ثمره، هجيب من البستان اللي جنبه، هجيب من اللي جنبه، لان انا تاجر. يعني ما رحتش بعت لك من على ارضي، لا، ده انا بعت لك وصف، انت عايز مني كمثرى، عايز مني تفاح، انا عليا اجيبه لك، انت ليك ان اجيبه لك في التاريخ اللي انت عايزه بالمواصفات دي. انا باخد المعامله دي والف اروح اشوف بقى الجزء اللي انت بتتكلم عنه ده، اروح بقى اتفق اشوف بقى ايه مين عنده وقتها او مين ممكن اتفق معاه، او اروح ان انا اجيب اصلا مزارع واخدها لنفسي وهكذا. طب فده في ده خلاف ده. بس لو هو تاجر وعنده بستان ما ينفعش يبيع من البستان. ما ينفعش يبيع قبل بدون الصلاح، ما ينفعش يشترط، لكن ممكن يقول له انا عندي بساتين ما ببعلكش من البستان، بس انا هورجله مالكش دعوه. لو عنده ثمار طلعت هيوديها له، ما عندوش هيروح يجيب من غيره ويوردها له برضه، لكن ما عينلوش البستان فين. فهمت قصدي؟ بيع الحاجه لايش؟ الفرق ان الحاجه اللي انت بتبيعها ومش مالكها بتبقى، ما انا قلتها، البيع المعين السلعه المعينه غير السلعه الموصوفه. المعينه ان انا لازم اقول لك انا عايز ايه. يعني انت بتروح تشتري موبايل الان، هل انا بوصف لك هجيب لك موبايل الساعه بتاعته مثلا كذا والشاشه كام انش والبطاريه بتقعد قد ايه؟ في الاخر انت في سلعه مش هتشتريها كده، تقول لي انا عايز اعرف هو ماركته ايه. فلما اقول لك ماركته بقت سلعه معينه. لكن لو جيت اقول لك انت عايز موبايل، انا عايز موبايل يتشحن يقعد معايا 10 ساعات، شاشته ما تقلش عن 9 انش مثلا، والذاكره كذا والبروسيسور مثلا كذا، وسكت. ممكن ما تقوليش نوع، ممكن راح اجيب لك بالمواصفات دي لو انا اتفقت معاك على كده وخدت فلوس، ده اسمه بيع موصوف. لكن لو قلت لي انا عايز سامسونج، لا انا عايز الموديل الفلاني، اصبحت انت عينت، فما ينفعش ابيع لك السلعه دي قبل ما اشتريها انا الاول تكون عندي. عشان عين تبطل اسمها بيع. التاني اسمه موصوف. شيء موصوف مش معين. اتفق معاك على الوصف، المهم ان انا اجيب لك الوصف اللي انت تريده. يعني لو انت دلوقتي رحت قلت ايه، انا عايز اشتري قميص يكون قماشه اسمه ايه؟ يعني هو اسمه كده نوع قماش؟ يعني ده دي نوع خامه ولا ماركه؟ لا نوع خامه. خامه؟ طيب يبقى الخامه اللي بيقول عليها الاستاذ دوت كده، ولونها مثلا تكون زيتوني مثلا، وعايز منها مثلا افصل يعني افصلها مثلا قميص، ما حطيتش ماركه، ممكن اجيب لك القماشه دي باللون بالجوده وافصلها لك وهي مش عندي وابيعها لك في الاول، بس اخد فلوسها الاول. لكن لو قلت انا عايز المصنع الفلاني، البراند بقى، العلامه الفلانيه، انت عينت، يبقى كده لازم اكون انا مالكها الاول عشان يعني اشتريها الاول وابيعها لك. فهمت الفرق بين المعين والموصوف في الذمه؟ الكل فاهم يا جماعه ولا مش فاهمين؟ فاهمين؟ صباح الخير. طيب ركزوا بقى في الشروط معايا اللي انا هقولها دي. نعم. لو قصدت ما ينفعش يصح. لا يجوز. الثاني خليكم معي، ويصح السلام فيما يصح فيه البيع بشروط. الاول قبض راس المال في المجلس. يبقى لابد راس المال يدفع كله في المجلس. تمام؟ طيب الثاني كون المسلم فيه في الذمه. لان احنا قلنا سلم لابد يكون في الذمه مش موجود. كون المسلم فيه اللي هي السلعه موصوفه في الذمه، مش لا تكون ايش، ما ينفعش تقول لي انا هشتري العربيه دي سلم اللي موجوده في المعرض، لا يصح، لان دي مش موصوفه، دي معينه. لا يصح اشتري هذا الجوال الهاتف سلم، لا لا يصح ذلك. فاهمين ولا لا؟ أيوة. طيب الثالث بيان محل التسليم ان كان المسلم فيه مؤجلا. يعني الان انت اتفقت معايا، احنا قاعدين مع بعض هنا دلوقتي، هتسلمني فين؟ تقول انا هسلمك في البيت، بيتك فين؟ عنوان بيتك كذا. لا هسلمك في المخزن عندي، مخزني في مستورد، هسلمك في الاسكندريه. يبقى لابد نحط مكان التسليم، لابد بيان محل التسليم ان كان التسليم فيه المسلم فيه مؤجلا ولحمله مؤنه. لو انا عشان اسلمك محتاج ان انا، انت مثلا طالب مني التفاح، ممكن اقول لك والله تعالى استلم التفاح عندي، عايز انقله لك، يبقى لابد احدد المكان اللي هسلمك فيه، خاصه لو كان في تكاليف نقل، يبقى لابد نتفق. لو ما اتفقناش هنرجع للعرف فيها بقى، انا بتفق معاك وانا فين، لو ليا شركه مثلا في القاهره يبقى انت هتستلم من القاهره، وحتى لو انت قاعد في اسكندريه، لكن لو انا ما اتفقتش معاك. لكن هو المفترض ان يبين المكان اللي هيسلم فيه، خاصة لو كان المكان ده بيحتاج إلى نقل. طيب أو كان الموضع لا يصلح للتسليم كالمفازن. يعني المكان ما يصلحش إن أنا أسلمك فيه لأي سبب، فلابد إن أنا يعني في الصحراء مثلا ما ينفعش اسلمك في الصحراء، مفازع عن الصحراء، مش ممكن اتفق معاك ان اسلمك مثلا بضاعه في الصحراء. طب هو يبقى اذا المكان ده غير مناسب، لابد ان انا اتفق معاك على مكان التسليم، مهم جدا عشان لو في انتقالات عليه. الرابع العلم بالاجل ان كان مؤجلا، يعني ما ينفعش ان انا اقول لك ايه انا هسلمك التفاح ده ان شاء الله في الصيف. طب الصيف امتى يعني؟ اي وقت في الصيف. حتى لو ما ينفعش اقول لك والله انا هسلمك ان شاء الله على رمضان. ايوه رمضان 30 يوم، هسلمني اول رمضان ولا نصف رمضان ولا اخر رمضان؟ يبقى لابد الايغل يكون محطوط باليوم عادي لليوم. او مثلا يقول لك الا لو كان يوم معروف، يعني قلت لك ايه على الربيع، بدايه الربيع، بدايه الربيع مثلا لو بنقول الفصول المعروفه عند الناس في 20 مارس مثلا، يبقى بدايه الربيع هو كده خلاص مثلا. او على عيد الفطر، ما انا هعرف عيد الفطر امتى، او عيد الاضحى خلاص ده معروف وهكذا. لكن لابد ان يكون ايش ان بالعلم بالاجل ان كان مؤجلا. طيب هذه مهم جدا العلم بالاجل. ماشي، ممكن يتفق معه ان التسليم في 3 ايام محددين لا اشكال، عرفي اقول ممكن يكون البضاعه اصلا يعني ايه بتحتاج لوقت في التسليم والتشويه، فممكن يقول له خلال 3 ايام من يوم كذا لكذا تكون استلمت، لا اشكال. المهم ان يحدد الاجل. طيب اي عقود السلم، دي شروط عقود السلم 4 شروط: قبض راس المال في المجلس، كون المسلم فيه لابد يكون في الذمه مش معين، ولا يبقاش سلم خلاص. محل التسليم اين مكان، الاجل اللي هو الاجل التسليم. الخامس ان يكون مقدورا على تسليمه عند حلوله، يعني مثلا لو افترضنا التمر بيطلع عندنا في شهر 10، تيجي انت تتفق على على على او الرطب، الرطب بتطلع مثلا في شهر 10، او مثلا الرطب بتاعت الوادي الجديد تحديدا بتطلع في شهر 5 مثلا او 6 او 7، تيجي انت تتفق على الرطب في شهر 8، ده مش معاد رطب اصلا. يعني الرطب عندنا او الرطب ده اللي هو التمر اللي لسه ده مش موعده، يبقى لابد اصلا ان يكون مقدور على التسليم. التفاح مثلا عندنا او قول الخوخ والبرقوق بيطلعوا عندنا، والمشمش بيطلع عندنا في شهر 4 او 5، فتيجي انت تتفق عليهم في شهر 9. القمح مثلا بيطلع عندنا في شهر 7 8 مثلا او 9 اخر 3 الحصاد، فانت تيجي تتفق عليه في شهر 1، يبقى ده مش مقدور على التسليم، يبقى هذا العقد ما يصح. يبقى لابد تتفق على مواعيد مقدور على التسليم، مقدور على التسليم. لا بس ده تخزين، احنا بنتكلم على يعني ما دام مقدور على التسليم ماشي، امكن انه ممكن يخضع على التسليم ممكن، بس يكون معروف ان دي مش وقتها، مش دي المانجا بتاعت العام اللي انت بتتفق عليه، دي مانجا مخزنه وهكذا، يكون ده في الوصف خلي بالك. لكن لو اردت انك تتكلم عن المحصول الجديد يبقى لابد يوافق المواعيد. طيب ان يكون سادس ان يكون المسلم فيه معروف المقدار بالوزن او به او الكي او الذرع او العد، يعني اما يكون كيلا اللي هو كمكيال دوت اللي تكلمنا عنه قبل كده، او وزنا بالميزان، او ذرعا لو قلت مثلا بتشتري الذرع اللي هو دوت المسافه الذراع اللي هو عارف، ما بتيجي تشتري قماش بساعات كان زمان كده يجيبوا التوب ويعملوا بايديهم يفردوا ايديهم كده بالمزوره والذراع، فده بالمتر كانه يعني لو بالمتر كانه، او بالعدد تقول مثلا انا عايز اشتري منك 1000 تفاح لو مش بالوزن مثلا ومواصفات معينه، ده عدد مثلا، او 1000 شكاره رز ومثلا وشكاره الرز كام كيلو مثلا. اي المهم ان في او العدد لابد ان يكون المسلم فيه محدد. ليش كل ده؟ عشان مبقاش فيه جهاد. انا اسلمت في ايه؟ في كم طن تفاح، في كم طن ارز، في كم متر قماش مثلا، في كم طيب على فكره ممكن الحاسبات تشتغل سلم، كمبيوترات ممكن تجيب بس انت عايز لابتوب مثلا من غير ما تختار ماركه، تقول له انا عايز بروسيسور كذا ومواصفاته كذا وكذا وكذا وكذا، وانا عايزه بسعر كذا ب10,000 مثلا، فممكن ان انت تتفق بدون تحدد نوع، بس حددت مواصفات، ممكن يشتري لك بالمواصفات ده ويجيب لك اي نوع بالمواصفات ده. لكن ممكن تشترط تقول له انا مش عايزه صيني، انا عايزه ماركه مثلا كذا، ما تحددش الماركه بس بلد الصنع مثلا. ممكن هو ياخد المواصفات دي ويعمل لك جهاز مثلا اللي هو البي سي نفسه او لابتوب مثلا بالمواصفات دي مثلا. كل دي نوع من صور السلم، لكن هنا لابد انه يحدد المقدار اللي بتشتري ايه. نعم. الطبعه دي كده ما بقتش سلم، شيء معين انت بتشتري سلعه معينه، ما ينفعش اقسط. رجع مسألة التقسيط الان، خلينا في اللي احنا فيه بس، انا هجاوبك عليه بس بعدين. انا فاكر بنتكلم على السلم، هي ما دام عين له الطبعه يبقى ايش؟ يبقى ما بقتش سلم، بقت معينه. خلينا ما نخرجش بس عن الاول، بعدين نفتح الاسئله الخارجيه بعدين، لان دي مساله ثانيه اللي بتتكلم عنها. انا فاكر بتتكلم عن السلم وعدم السلم. ما دام حدد نوع الطبيعه ما بقتش سلم. لكن ممكن يقول انا عايز طبعه ليزر بتطبع 50 ورقه في الدقيقه، في الدقيقه، وبتطبع ابيض واسود فقط، وفيها مثلا سكانر، اداك مواصفات وما اشترطش نوع، ممكن تجيب له المواصفات دي باي نوع وتسلمها له. فهمت؟ ده الفرق بين المعين والموصوف. لو في مسألة فيها وزن ماشي، لو فيها كيل ماشي، لو فيها عد ماشي. ده مش وزن أكيد، ما هي مش محتاجة بقى. إحنا بنقول خلاص، قال المسلم فيه معروف المقدار، عايز كمبيوتر واحد يبقى واحد عدد بس، لأن الحاجة اللي بتتوزن وزن، حاجة اللي بتكيل كيل، وهكذا. كده عينت. نعم، الماركة عينت. السابع، أن يكون معلوم الأوصاف التي لا يتسامح بتركها. فإن أسلم في الرقيق يذكر نوعه وصنفه وذكورته وأنوثته، وسنه وقده وثيوبة الجارية وبكارتها، وفي التمر وغيره من الحبوب يذكر لونه ونوعه وبلده وصغر الحبة وكبرها وعبقه وحدثته وكونه مسقيا او غيره. انظروا المواصفات دي بقى من اهم شيء في الموضوع، على حسب يعني. هو دلوقتي لو بيشتري رقيق، نشوف بقى العمر وذكوره ولا انوثه، متزوجه يعني ثيب ولا بكر، وهو ايضا ثيب ولا بكر صراحه، سنه عمره كام، كل هذه مواصفات في الرقيق دي مهمه قوي. في الرقيق بتفرق كل حاجه لها ثمنها صراحه كمان. طب في الثمار، قال لك التمر هتذكر لون التمر مثلا، نوعه، انا عايز تمر سكري، رطب، برحي، خلاص، ايش، زغلول، عجوه بتاع المدينه مثلا، هذه انواع. طب الحبه، عايز حبه كبيره ولا صغيره ولا متوسطه، كل ده يوصف على فكره. وحين اللون، اللون البني الغامق ولا الفاتح ولا الاصفر ولا الاسود، كل ده زي ما في التفاح كده، والتفاح انواع، في الامريكي وغيره، في الاصفر صح، وفي الاحمر، البرقوق مثلا انواع، وفي انواع. لا، كل هذه اوصاف لابد تذكر بدقه. فقال هنا العتق والحداثه، يعني التمر ده متخزن من السنه اللي قبل الماضي ولا جديد مثلا. انت ممكن تشتري عطر على فكره، اللي هو الدهن والعود والعطر، برضه ده الجديد غير القديم، يبقى موصوف، وممكن يبقى موصوف ولو ثمن. فكل الاوصاف دي مهمه جدا، بل بيقول لك مسقيا او غيره، يعني كمان الزرع ده بيسقى من السماء ولا بيسقى مطر الارض، مطر السماء، ولا بيسقى عن طريق الماكينه. ده احيانا بيفرق في الطعم الشيء اللي مسقي. طب والميه دي ميته ايش، وهكذا. كل دي بتفرق. المهم انه يحدد الاوصاف بذكر دقيق جدا، ده شيء مهم. طيب الثامن، معرفه المتعاقدين الصفات مع عدلين اخرين، يعني تشهد عدلين اخرين على الصفات دي كان. ولا يجوز ان يستبدل عن المسلم فيه والمبيع غير نوعه، كتمر عن رطب ويجوز بأردأ من المشروط في الصفة إن رضي. يعني لو أنت أسلمت في نوع معين من التمر ما ينفعش تغيره. طب لو أسلمت في التمر وجيت بعد كده غيرت، أنت دلوقتي كنت بتعمل مربى بلح عايز تعمل مربى تفاح، فرحت وقلت لي لا نغير العقد من تمر التفاح، ما يصح. تعمل إيه طيب؟ نفسخ عقد التمر ونعمل عقد جديد للتفاح. ليه؟ هقول لكم بعدين، مش في الوقت ده، مش في الكتاب ده. لا، عشان ده كان آجل. أنت اتفقت على شيء مش موجود وعايز تغيره بشيء تاني مش موجود، فكأنك رجعت هتبيع اللي مش موجود باللي مش موجود. أنت الأصل اتفقت دفعت فلوس على تمر، تريد تغير التمر للتفاح والتمر موجود مش موجود، فأصبح أنك هتبيع التمر بالتفاح آجل بآجل. فقالوا ده ما يجوز. طب نعمل إيه؟ نفسخ العقد، نرد الفلوس ونعمل عقد جديد للتفاح. يعني ما ينفعش يجي وقت التمر فيقول معلش ما نتلكش التمر، تاخد تفاح تاخد موز. طب ما نتلكش الكمبيوترات دي تاخد طبيعات، ما يصح. ما لما ما حققتش ما وردتش يتفسخ العقد ويرد ماله، يتفق عقد جديد على شيء تاني جديد. طيب ايش؟ لا يجوز بعد اتمام العقد، لا يجوز. طيب مش شايف لو يفرق بين انك انت تقعد مش وصلت للتعيين، يعني تفضل توصف ممكن توصل للتعيين. فانت بتحط تعيين يعني شيء موجود عشان تبقى فاهم. بس تعيين انا ممكن اوصفها كده، ممكن اصورها لك، قط النوم هصورها لك بالصوره وهعمل لك زيها بالضبط. هي موجوده بس مش موجوده. طب هي عندي في المخزن؟ لا مش عندي في المخزن. عشان كده هم سموه بيع موصوف في الذمه، يعني في ذمتي ان انا اجيبه لك، لكن مش موجود. لو كان موجود يبقى انا ببيع لك شيء معين بس، لكن انا اصل بالوصف الادق شيء ده هو الصحيح. ليه؟ عشان لا يحدث اختلاف بعد كده. لا احنا ما اتفقناش على كده. كل ما تذكر الاوصاف بدقه كل ما ينتفي ايش الجهاله اللي موجوده. فهمتم؟ طيب قال ويصح قرض كل ما يصح السلم فيه ولا بد من الاجابه والقبول. يعني كل ما كان ممكن ان يصح السلم فيه ممكن تقرضه. يعني عايز اقول لك ايه، لو السلم بيصح، السلم بيصح في الحيوانات كتير، يعني في المواشي. يعني ممكن انت عايز تشتري اغنام وضأن ومش موجوده وتعمل لها مواصفات، تقول انا عايز خروف 50 كيلو ويكون بلدي ويكون لونه وكذا، يكون مثلا ايه قرنين، وتقول عايز منه كميه كذا، ويروح هو يتفق معك ويجي الميعاد عند العيد الاضحى. انت راجل عايز تجيب خرفان قبل العيد، تتفق مع واحد تقول له انا عايز قبل العيد بيومين تجيب لي الخرفان العدد كذا بالمواصفات كذا بكذا وكذا، وادي قيمتها. انا يبقى دوري وقت العيد اتي في الميعاد اسلمك الخرفان بالطريقه دي، او العجول او البقر بالمواصفات اللي انت اتفقت معاها عليا. ان انت حققت المواصفات يبقى العقد ملزم، لابد تستلم مني وخلاص. ان لم استطيع ان اوفي علي بارجاع المال. طب كل ما يصح فيه السلم قالوا ممكن يقرض، يكون قرض. اذا قال ويصح قرض كل ما يصح السلم فيه، يعني يصح ان يكون ان يكون فيه قرض. ولا بد من الاجابه والقبول. يعني ايش الاجابه والقبول؟ يعني لابد تقول انا اقرضتك هذا الشيء وانت تقول قبلت، حتى ينتفي الاشكال. ان بعض الناس يقول لك لا انا فاكرك بتقول هديه، انا فاكرك بتقول اعاره استعاره. لا، لو القرض لابد فيه من ايجاب وقبول. ايش ايش قرض؟ يعني قرض وهو عايز يقول لك ان هو دخل في القرض. كل ما يمكن ان يكون فيه سلم ممكن تقرضه. يعني ممكن انا اقرضك خروف وترده لي الخروف دوت بعد شهرين، ممكن اقرضك مثلا كيلو تفاح او انت مزنوق مطعم ومحتاج دلوقتي 100 كيلو لحمه، عندك طلبات، فجيت قلت لك خد كيلو 100 كيلو لحمه ضأن عندي موجوده في المخزن ورجعها لي بعد كده بعد شهرين، 100 كيلو برضه لحمه نفس المواصفات. ده اسمه قرض، مش قرض فلوس فقط. ايش لان الشيء المعين لا ممكن يصح، وعايز يقول لك ان يصح قرض كل ما صح فيه السلام، يعني الشيء اللي ممكن يصح فيه السلام انا ممكن اقرضه لك، ممكن يقرض. لا ممكن، لو شيء ممكن ترده ما بيستهلكش. افترض انا مثلا هقول لك مثلا ازاي، مثلا ايش دي اعاره ممكن او ايجاره، لكن ايش اقرضك، ممكن اقرضك سياره وترجع لي نفس السياره، مش نفسها هي، سياره زيها بالضبط، عندي سياره جديده على زيرو مثلا اقرضتها لك ترجع لي. ايش يعني السؤال ما فيش فيه اشكال، هو عايز يقول لك ان كل اللي ممكن يكون فيه سلام، الاصناف اللي يصح فيها السلام ممكن تصح ان انا اقرضها. ليه هو عايز يقول لك كده؟ لان الاصناف اللي فيها سلام بتتوصف وصف دقيق، فانا لو اقرضتها لك هتعرف تردها لي بنفس الوصف اذا صح السلم، لان السلم محتاج مواصفات، وبالتالي زدتك الشيء ده انت ممكن تستهلكه. يعني انا لما هديك ال 100 كيلو لحمه وانت هترجع لي نفس ال 100 كيلو، انت هتطبخها وتبيعها، لكن هتعرف ترجعهم لي تاني ليه؟ لان موصوفين في السلم، لان اللي ينفع يكون سلم يبقى موصوف، هتعرف ترده لي زيه. فهمت؟ هو ده المغزى اللي يقصده، لكن لابد فيه من إيجاب وقبول عندنا في المذهب. نعم، ولا يجوز إقراض جارية تحل للمقترض ويرد مثله مشيها، ولو شرطا صحيحا عن مكسر أو زيادة أو أجل ولو فيها غرض بطلة. يعني مثلا شو حاجه صح بتضحك عشان كده يعني عايز يقول لك ايش هي دي اللي انت قلت عندها؟ يعني لا مفيش فيها شيء، يعني هو قال لك لا يجوز اقراض جاريه تحل للمقترض. ممكن ده ما شفنا كانوا باعها بس هو كان وعنده يعني هو يقصد يحل ان يرضعها، يعني ممكن حاب ان الجاريه دي رضعت مع الرجل، لسه كنا في الرضاعه، فلو انا اديته الجاريه هي اكتب من الرضاعه هو لا يحل وطئها، فقالوا ما عندناش اشكال، لكن الاشكال لو عاروا جاريه يحل وطئها، لانه ممكن يتمتع بها، واعاره الجواري للوطء حرام، ما يصحش اعاره الجاريه للوطء، ما يصح. ايش نعم غرض الخدمه يجوز، هو لذلك بيقول لا يجوز اقراض جاريه تحل للمقترض، لانه ممكن يطأ، فبالتالي تبقى فيها اشكال. و انا بس افهمه بس اللي ليه عديت عشان يمشي عليها، مش محتاجينها قوي. واحد عنده جاريه ولا يقرضها له ممكن يطأها، يعني مثلا مش ممنوع انه يطأها من ناحيه الشرع، لكن فبالتالي قالوا لا يحل انه يديها له، لان ده سيؤدي الى وطء الجواري، واعاره الجواري للوطء حرام. ان انا اعيرك جاريه عشان تطأها حرام، ابيعك اياها ماشي، اهبك اياها لكن اعيرها ولففها ما يصح. هكذا خدوها، ولو شرط صحيحا عن مكسر، يعني المقرض اشترط على المقترض ان ان ان ان يعني اداله شيء صحيح، واشترط انه يديله متكسر، او اشترط زياده عليه، اديته السياره قال له اديني السياره ومعاها طقم كاوتشات عشان بس افهمكم بالراحه كده وخلاص، او اديتك الكيلو لحمه ومعاها مثلا حروف زياده، كل طبعا ما يصح ان زياده على القرض هذه تكون ربا. قال او زياده او زياده او اجلا ولو فيه غرض. يعني ايش؟ يعني ممكن انا مثلا ايش، انا عارف ان في موسم جاي بتاع الرياح والاعاصير والاشياء دي، وانا ما عنديش المخزن بتاعي مقفول كويس، فبالتالي ممكن جدا لما ياتي النوى والموسم البضائع اللي عندي، لو انا عندي في مزرعتي او بستاني او شيء، هتفسد. فاجي قبل النوى اقول له فلان انا ما عنديش مانع اقرضك الرز اللي عندي كله في المخزن. انا ما بقرضه مش بقرضه عشان خاطر قرض حسن، ده انا عايز امن لنفسي انه يخزنه عنده، هقرضه لك لشهرين وتبقى ترجعني. فعايز اعدي الموسم اللي فيه الامطار بتنزل وممكن المخزن يكون عندي السقف المايه فيبوظ الارز، فعايز هو ياخده عنده كاني بقرضه له عشان خاطر يخزنه لي ويرجعه لي بعد شهرين. فقال له ده قرض جر نفع. فانا هنا في غرض للقرض ده، مش غرض انا بحسن ليه بقول له خد ال 10 طن رز ماشي نفسك بيه وانا شايفك محتاجهم، لا، ده انا ما عنديش القدره على تخزينهم الان فعايز اقرضهم حتى استفيد من ذلك. ده يسمى قرض فيه غرض، لان الاصل في القروض الحسنه الارفاق بالغير. انا اخي او اختي او اي احد عنده حاجه فبقرضه لباب الاحسان، وما كنتش لا اكون منتظر من القرض ده شيء. ذاك القاعده عند العلماء، كل قرض جرى نافع فهو ربا. فلذلك هو بيقول لك ايش، انك لو هتقرض ما يكونش القرض بغرض، ما يكونش القرض انت فاهمين المساله واخد خالص انا خلص. لا يجوز. فهمت انا سؤالي ايه اللي انا قلته؟ مش عايز بقى اقتراعات. انا اقرضت لمنفع المنفعه لي، يبقى هنا انا بقرض المنفعه مش بقرض ارفاقا بيه واحسانا اليه. ده اللي انا اقصده، فاهمين؟ ده مش قرض، ده يد ود امانه، مش يد ود ضمان. في فرق. لو قلت لك انا مسافر وخد الشيء ده عندك وديعه، يد يد امانه ملوش بنستخدمها، لكن القرض يد ضمان. طيب قال كل قرض فهو ربا. طيب قال او رهنا او كفيلا، هو نفس القسم ولو بطل، او رهنا او كفيلا صح. يعني ايش الان؟ لو عايز تدوله على سبيل الرهن يجوز، انك اول وقت الرجل راح يشتري شيء بالتقسيط، قالوا له عايزين رهن ذهب وانت عندك ذهب في البيت، قلت له خد الذهب ده خده رهن يرهن بيه، يا صاحبي مفيش مشكله، خد الذهب ده كانه ضامن كفاله كفيل لك، يا صح انا اعطيه لك، هذا كله ارفاق مفيش فيه اشكال، يعني انا بديه لك على سبيل بساعدك فيه. قال ويملك المقرض بالقبض، لما تيجي المقرض اخده يبقى انا تملكته. يعني لو انت طالب، انا دلوقتي طالب قرض 100,000 اديتني 100,000، اول لما اخدهم اقبضهم بقوا ملكي وانا ضامن لك القرض ده، لابد ارده لان اللي باخد قرض هو ضامن لابد يرد. خدت الذهب ده رهن، تمام، اخدته يبقى اصبح الان انا ما تملكته، يعني ان ارهن بيه وانا ضامنه. طيب قال وللمقرض الرجوع فيه ما دام باقيا، قال وللمقرض الرجوع فيه ما دام باقيا، يعني لو فضل الشيء اللي انا مديهولك ده عندك، اديتك الذهب ليا، ارجع اقول لك انا عايز الذهب اللي قصني ردهولي، لان انا هو صحيح عندك لكن انت ضمنه، فلما اطلبه المفروض ترده. زي هو بيقول هنا ايش، وللمقرض الرجوع فيه ما دام باقيا. فلو طلب المقرض لابد من الرد. لو انا اقرضت احد مال ثم قلت له الان انا اريد القرض، يلزم انه يرد، خاصه لو معه المال. لو المال موجود، لو المال موجود ترده، لو مش موجود يبقى انت معسر، لابد انذرك. لان هو قال وللمقرض الرجوع فيه ما دام باقيا. يعني لو لسه المال موجود بملك المقترض ليه ان انا اطلبك بيه؟ انا عارف ان المال لسه عندك ما اتصرفش، فليه ان انا اطلب وارجعه مره اخرى؟ حقي بذلك. تمام. طيب هنقف عند باب الرهن، يكفي ذلك اليوم، والمساله كانت ثقيله عليكم شويه. طيب لو في اسئله فيما في السلام، عشان لو اردتم ناخذ القيرونيه سريعا. تفضل. طيب انا معاك. يعني ايه صوره المساله؟ دفعت على فكه سلم. اخوة اسمعوا الاسئله اللي موجوده عشان تستفيدوا، بارك الله فيكم شباب. ثاني، انت اتفقت على سلم فكه، يعني جه الميعاد ولا ما جاش الميعاد؟ فسدت عندي قبل ما اسلمك، انا ملزم اسلمك مكانها لما ارد المال. ايوه لو ايش انا، وانا برضو ليا، انا دفعت لك مال عشان لما يجي وقت السداد الاقي الفاكهه موجود، فانت الان اما انك تاتيني ببدل او ترد المال. ما هي فسدت دي تروح تشوف تاجر تاني تشتري منه، او انك ترد لي المال اللي اتفقت معايا عليه. ليس لك حل اخر. وش انا قرر في وقت محدد؟ ايش القرض؟ في وقت محدد؟ القرض في وقت محدد درجته، يعني لما ساعات طلب منك 2000 جنيه، انا اقول القرض اقول له بعد شهرين لو المال موجود عنده اللي اقترضه منك لابد يرده. اقول له بعد شهرين خلاص، لو هو ما اضطرت ينظره ونظرة إلى ما يسر. إيش؟ لازم في أجل على القرض يسدده متى؟ إلا لو أردت، إن لو كان قرض وأردت تقول له براحتك ما أريد وقت معين، الأمر يرجع لك. ده في القرض. في السلام لازم تحديد. لازم تحديد. مساله بتاعت الصور والرسم بتاعت الحياه، طب الطقس الوجوه حتى الطقس عليها بتاع الطقس. اطمس الوجه. انا عايز اعرف شفت التاريخ خالص عليه، وانا ماليش دعوه بالنت والشرع، انا النت انا مالي من النت. وايه اللي ما شفتش على ايه؟ ماليش دليل على ايه؟ يبدو ما هو العله، يبدو على ايه دليل على الطقس؟ لا في ازاي اذا كان حديث علي بن ابي طالب بعثني الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث علي بن ابي طالب لما قال لابي الهياج، قال الا ابعثك على ما بعثني عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، الا تدع تمثالا الا طمسته وقبرا مشرفا الى سويته. دليل هو لو شيء يعلم به فقط ان في حد مدفون لا حرج، لكن لو مشاهد بقى لا ده غلط. تعظيم باب الطيب يؤدي لتعظيم اهل القبور، وممكن يؤدي وسيله للشرك بعد ذلك. ما حطوش ورد كده يعني. لا ورد ده عند النصارى مش عندنا. ايوه دكتور الاتراك اللي بيصبوا الميه، بتتفرج على الاتراك انت؟ انا عارف بتتفرج على ايه انت. بيصبوا الميه بعد. طيب نقف عند هذا عشان ندخل القيروانيه، بارك الله فيكم. بس طب انا نقف الافس ان ننتهي من هذا التسجيل. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.